أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد أن تكلم المصنف عن كتاب الحجر يتكلم عن كتاب الضمان. قال: كتاب الضمان، أي هذا كتاب الضمان. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا، بدلا من أن يقول هذا كتاب الضمان فتخفيفا واختصارا لما يريد بيانه يقول كتاب الضمان، أي هذا كتاب الضمان. وكتاب خبر لذلك المبتدأ المحذوف وهو مضاف، والضمان مضاف إليه. ما المراد من الضمان؟ طبعا الضمان هو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس، هذا هو الضمان. طبعا الضمان كما يقول صاحب المسالك: اعلم ان الضمان معنيين، احدهما اعم من الاخر، وهذا التعريف للضمان بالمعنى الاعام، المتناول للضمان بالمعنى الاخص، وللحوالة والكفالة، فتكون هذه الثلاثة اقساما. والضمان بالمعنى الاخص قسيما للآخرين، والكلام في كون الضمان هو العقد الدال على التعهد أو نفس التعهد. قد تقدم البحث عن نظيره في البيع، وأن التحقيق أنه الثاني، وإطلاقه على العقد بطريق المجاز إقامة للسبب مقام المسبب. هذا ما جاء في شرح المسالك على الشرائع. فيقول المصنف: وهو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس، والتعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال، وقد لا يكون. فهنا ثلاثة أقسام: القسم الأول في ضمان المال ممن ليس عليه للمضمون عنه مال، ليس عليه مال ولكن يضمن مالا عليه، كان مثلا على آخر، عليكم السلام، مثلا، أو يضمن مالا لآخر على يد فلان مثلا. نعم، مع أن الضامن ما كان عليه شيء للمضمون عنه. أحسن. قال: وهو المسمى بالضمان بقول مطلق، بقول مطلق. نعم. وفيه بحوث ثلاثة: الأول في الضامن، ولا بد أن يكون مكلفا جائز التصرف، هذا الذي يكون ضامنا يجب أن يكون مكلف جائز التصرف. نعم، بالغ رشيد غير محجر على تصرفاته، حر إلى غير ذلك. فلا يصح ضمان الصبي ولا المجنون. الصبي لكونه غير بالغ، والمجنون لكونه غير عاقل أصلا. ولو ضمن المملوك لم يصح إلا بإذن مولاه. لماذا؟ لأن المملوك محجور على تصرفاته، لكن إذا أذن له المولى جاز ذلك. ويثبت ما ضمنه في ذمته لا في كسبه، أي يثبت ما ضمنه العبد الذي ضمن بإذن مولاه يثبت في ذمته ولا يثبت في كسبه. لماذا؟ لأن الكسب لمولاه وليس له، إلا أن يشترطه في الضمان بإذن مولاه، إلا إذا اشترط أن يكون ما ضمنه من مال بإذن مولاه يكون من كسبه، فحينئذ يصح، لأنه يكون تصرف بإذن المولى. يعني أي تصرف لازم يكون بإذن المولى. أحسنت. وكذا لو شرط أن يكون الضمان من مال معين كذلك يصح، أي شرط الضامن كون ضمانه من مال معين من أمواله فإنه يصح الضمان، وينحصر وجوب الأداء فيه لعموم قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم. نعم نعم نعم، يعني تعلق فقط لو انا ما كان مثلا هذه تجارة لا شيء من شيء يكون يعني ما أدي من تجارة. احسنت، لانه شرط على ان يكون المال الذي ضمنه مثلا من تجارة الماشية مثلا، او من تجارة مثلا الغلات الاربع مثلا، او الى غير ذلك، فيجب عليه ان يفي بشرطه. قال ولا يشترط علمه بالمضمون له، يعني بالمستحق للمال المضمون، وهو المضمون له بنسبة بنسبه عفوا او وصفه، لان الغرض ايفاؤه الدين وهو لا يتوقف على ذلك، لا يتوقف على ذلك. قال ولا يشترط علمه بالمضمون له ولا المضمون عنه. وقيل يشترط والاول اشبه وهو عدم الاشتراط، لكن لا بد ان يمتاز المضمون عنه عند الضامن. شو يمتاز؟ تكون معروف يعني، مشخص يعني، مميز يعني. نعم، بما يصح معه القصد الى الضمان عنه، ويشترط رضا المضمون له، يشترط رضاه. نعم، يقبل ضمانة عنه. نعم، ولا عبرة برضا المضمون عنه، لا عبرة. شو يعني؟ عندنا الان ضامن وعندنا مضمون له ومضمون عنه. الضامن هو الذي يتحمل المال، المضمون له، المضمون له وهو صاحب الحق، المضمون عنه وهو المديون. صار واضح ولا؟ فزيد يضمن لعمر ما على بكر، فزيد ضامن وعمر مضمون له، وبكر مضمون عنه. فلو بكر لم يوافق لا يشترط في الضمان موافقته او معرفته او ما شابه ذلك. الضامن والمضمون له. نعم، ولا عبرة ولا عبرة برضا المضمون عنه، لأن الضمان كالقضاء، ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على الأصح. ومع تحقق الضمان ينتقل المال إلى ذمة الضامن، ينتقل المال إلى ذمة الضامن، ويبرأ المضمون عنه. إذا قال أنا ضمنت ما على زيد، أنا ضمنت لك ما على زيد من دين، برئ ذمة زيد واشتغل ذمتي. واضح؟ لا، هذه الكفالة. الضمان كيف؟ الضمان أنت عليك 1000 دينار إلى أبو حيدر، أبو حيدر طالب تقدر ما عندي، يجون عندي هنا أقول أنا ضمنت مع هذا الشيخ، انتقل المال من ذمتك وصار عليه خلاص، بعد ما له حق يجي يكلمك، يجي يكلمني أنا مباشرة، أنت ذمتك صارت بريئة وأنا صارت ذمتي مشغولة. الكيفية. قال ومع تحقق الضمان ينتقل المال إلى ذمة الضامن ويبرأ المضمون عنه وتسقط المطالبة عنه. خلاص. ولو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن على قول مشهور لنا. خلاص، قال ذمتك بريئة، أبرأت ما في ذمتك. لو احنا البحث، لو ان المضمون له ابرأ ذمة المضمون عنه بعد ان انتقل الحق الى ذمة الضامن، فهل هذا له اثر؟ ليس له اثر، لان ذمته صارت خالية غير مشتغلة بدين له. لكن إذا برأ أبرأ ذمته، هل تبرأ ذمة الضامن؟ لا، لا تبرأ، لأن أصلا كأنما لغو، لا معنى له. الآن لو قلت لك أبرأت ذمتك من المال، ليس بيني وبينك مال، علل ولا لا؟ لكن لما يكون عليك مال وأقول أبرأت ذمتك من المال الذي عليك، هني صح، هني صح. لما أبو حيدر يقول ما على الشيخ أنا أضمنه لك، بعد ما انتقل المال في إلى ذمة أبو حيدر أنا أقول لك أبرأت ذمتك من المال الذي عليك، أنت أصلا ما عليك شيء، لكن لقولي أبرأت ذمتك، هل تبرأ ذمة الضامن لو أبو حيدر؟ لا تبرأ، ما تبرأ. لاحظ، قال ولو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن على قول مشهور لنا، ويشترط فيه الملاءة أو العلم بالإعسار. أي يشترط في من؟ في الضامن الملاءة، أي لأن يكون مالكا لما يوفي به الحق المضمون، فاضي عن المستثنيات في وفاء الدين. صار واضح ولا لا؟ مهو أفقر من المضمون عنه ويضمن. ثانيا إيه؟ له محدودية من حيث التمكن، قال له أنا أضمن ما على زيد لك، وأنا ما أدري كم، تضح بعدين 1,000,000 دينار، 1,000,000 دينار عليه، فلا يصح ضماني له. لماذا؟ لعدم تمكني، لأنني لست مليا بحيث أسدد 1,000,000 دينار. صار واضح ولا لا؟ مليا غنيا، يعني يكون مالكا. أو العلم بالإعسار، أي علم المستحق بإعسار الضامن حين الضمان. إذا علم بأنه معسر ووافق على ضمانه مع كونه معسرين معسر، بس هو رجال مؤمن، رجال مؤمن بس معسر، فصار ضامن وافق المضمون له على ذلك فيصح حينئذ. أما لو ضمن ثم بان إعساره، ضمن ثم تبين أنه ماذا؟ معسر غير ملي، كان للمضمون له فسخ الضمان، من حق المضمون له أن يفسخ الضمان والعود على المضمون عنه. هني لما أن يرجع إليه نقول من حقه الرجوع، لأن المال ينتقل مرة ثانية إلى المضمون العام، لأنه يشترط في الضامن أن يكون مليا، تضحنا هذا غير ملي. إيه لأنه انتقال جريد صار، إلا إذا قال لي بعدين عقب ما انتقل المال قال أبرأ ذمتك كذا شيء آخر. مثلا نفس الحاله اللي ذكرها، تبرع الشخص قال انا اضمن، نعم، فقال عن المضمون ده ابرأت بالنفل المضمون، لا عبره بقوله، لكن لما ينتقل مره ثانيه الى المضمون عنه لعسر الضامن فحينئذ اذا قالوا ابرأت ذمتك تبرأ ذمته. قال أما لو ضمن ثم بان إعساره كان للمضمون له فسخ الضمان والعود على المضمون عنه، والضمان المؤجل جائز إجماعا، مؤجل وفي الحال تردد أظهره الجواز، ولو كان المال حالا فضمنه مؤجلا جاز وسقطت مطالبة المضمون عنه، ولم يطالب الضامن إلا بعد الأجل، ولو مات الضامن حل وأخذ من تركته، لأن قلنا بالموت الديون المؤجلة تكون حالة، فالضامن مات مع أنه ضمن للمضمون له أن يدفع الشهر الخامس من السنة الجديدة مثلا سنة 2009 ومات، فنقول شنو هذا الدين المؤجل يكون حالا فيؤخذ من أصل تركته، ولو كان الدين مؤجلا إلى أجل فضمنه إلى أزل من ذلك الأجل، 1/11 لابد أن يدفع الدين فصار هذا ضامن له، ولا قال بس ما فعلك 11 أدفع عليك 1/1/2009 ووافق المضمون له جاز ذلك. وهذا طبعا من جملة فروع المسألة السابقة الإجماعية، لأن الأجل الزائد يحصل فيه الارتفاق المطلوب من الضمان، ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بإذنه، ولو أدى بغير إذنه يرجع ما يرجع، قال ولو أدى بغير إذنه، ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بإذنه، أما إذا كان متبرع منه من نفسه ما يرجع، ولو أدى بغير إذنه. يعني شلون؟ يعني هذا الضامن بعدين رجع إلى المضمون عنه قال له تعاتر أنا دفعت عنك فأعطني ما دفعت، زين؟ فنقول إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه، نعم، ولو أدى بغير إذنه، حتى لو أدى بغير إذنه لكن كان بعلمه وكان بإذنه حينما قال أنا أكون ضامن فله الحق في المطالبة. ولا يرجع إذا ضمن بغير إذنه، شوف، أما إذا كان بدون إذنه لا يرجع. ولو أدى بإذنه، حتى لو عندما أدى عنه كان بإذنه، نقول بما أن الضمان لم يكن بإذنه فلا يرجع إلى المضمون عنه. صار واضح لو لا؟ الضمان تارة يكون بدون إذن وتارة يكون بإذن. إذا ضمنه وكان بإذن منه قال أنا أتقبل أن أكون لك ضامن، قال نعم، فأدى بدون إذنه، فنقول يكون ماذا؟ له الحق في المطالبة. أما إذا قال أكون لك ضامن، قال له لا، وبعدين أدى بإذنه، نقول ليس له الحق في الرجوع. فواضح ولا؟ فإذا المسألة تتعلق بالضمان المأذون وعدم الضمان المأذون، فكأنما هو تبرع يعني. وينعقد الضمان بكتابة الضامن منضمة إلى القرينة الدالة، لا مجردة، لا مجرد أن تكون هناك قرينة دالة على هذا الضمان. الثاني في الحق المضمون، وهو كل مال ثابت في الذمة، حق المضمون، سواء كان مستقرا كالبيع بعد القبض وانقضاء الخيار، أو معرضا للبطلان كالثمن في مدة الخيار بعد قبض الثمن. يعني شلون؟ في مدة الخيار الملك لا يكون ثابتا بل يكون متزلزلا، يكون متزلزلا، فهنا قال او معرضا للبطلان، قد يكون باطلا اذا رجع في الخيار، قد يكون يرجع، فاذا رجع في الخيار يكون ماذا؟ معرضا للبطلان كالثمن في مدة الخيار بعد قبض الثمن. ولو كان قبله لم يصح ضمانه عن البائع، وكذا ما ليس بلازم لكن يؤول إلى اللزوم كمال الجعالة قبل فعل ما شرط. يعني شنو؟ قال من أتاني بعبدي الآبق فله دينار، فله دينار، قال أنا ضمنت الدينار لك، فنقول لا ضمان لأنه الحق لم يكن، لم يأتي بالعمل حتى يستحق الدينار. قال لكن يؤول إلى اللزوم كمال الجعالة قبل فعل ما شرط وكمال السبق والرماية على التردد. وهل يصح ضمان مال الكتابة؟ قيل لا، لأنه ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم، ولو قيل بالجواز كان حسنا لتحققه في ذمة العبد، كما لو ضمن عنه مالا غير مال الكتابة. ويصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة استقرارها في ذمة الزوج دون المستقبلة، إليها نفقة سابقة وإليها نفقة حالة. زين، قال أنا أضمن النفقة السابقة والحالة يصح، أما أن يضمن النفقة المستقبلية لا، لأن ما جاء وقت وجوبها. صار واضح ولا لا؟ ففي ضمان الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالبيع الفاسد تردد والأشبه الجواز. ولو ضمن ما هو أمانة كالمضاربة والوديعة لم يصح لأنها ليست مضمونة في الأصل. ولو ضمن ضامن ثم ضمن عنه آخر، يعني صار شنو توالي، كل واحد مع الأخ، واحد مع الأخ، ثم ضمن عنه آخر هكذا إلى عدة ضمناء كان جائزا. ولا يشترط العلم بكمية المال، فلو ضمن ما في ذمته صح على الأشبه، ويلزمه ما تقوم البينة به أنه كان ثابتا في ذمته وقت الضمان، لا ما يوجد في كتاب، ولا ما يقر به المضمون عنه، ولا ما يحلف عليه المضمون له برد اليمين. نعم. أما لو ضمن ما يشهد به عليه لم يصح لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة وقت الضمان. الثالث في اللواحق يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.